يسعد إخوانكم في منتهى فرسان السنة بالتعاون مع المدرسة الربانية للمرئيات أن يقدموا لكم هذه المادة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما بعد فمرحبا بإخواني وأخواتي وأهلي وأحبابي، مرحبا بكم مع روائع القصص. ما زلنا بنتعايش مثلنا مع قصة أصحاب الأسود. وتكون احنا ماشيين بخطه يعني زي خطه سياسيه، لكن المهم قوي ان احنا ناخد دروس العلم زي ما قلنا من القصص، وزي ما قلت في كل حلقه ان قصص العلم ما تخش اكثر من نقطه فيها، نقول القصه مقبوله كده ونشوف وقت ما حد فيها. قلنا ان كان في ملك من الملوك، الكلام كان في الفتره اللي كان عايش عليه السلام وربنا حبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم. كان الملك من الملوك عنده سحر، السحر كبير في السن، فقال له غلام عشان اعلمه السحر والسحر يستمر يعني من بعدي. وكان غلام ما شاء الله ذكي جدا وجديد وعنده قدره على الحفظ جدا جدا، فقال له عنده قدام. وغلام وهو رايح من بيته لحد ساحه اللي عنده راهب، لا راهب يعني فبقى يلعب عليه، فبقى يسمع كلام السحر من عند غلام ويسمع كلام السحر من عند الساحر، فامتلأ له في او عقل الملك غلام بالحق والباطل، ده السحر. فعايز يعرف ان قصه الغلام هي صحيح، لكن عايز اعرف برضه يعني ايهما افضل. ففي يوم لام هو خارج من بيته وبيقول لك الضرب مش حاجه معانا، انظر له ان الراجل هو اللي على الحق. فهو ماشي لقى دابه، دابه دي كانت بتقول وراني انها اسد، فقال اللهم ان كان امر الراجل احب اليك من امر الساحر فاقتل هذه الدابه. انا مسكت الغلام وانا ليه وانا كده حمل راح ضرب دي اسد، فمات الاسد باذن الله سبحانه وتعالى دي كانت كلام اكرم الله عز وجل بها الغلام. الغلام من فرحته عايز يقول للراهب ان انا عرفت ان انت على الحق ودي دلاله جاتني وعرفت من خلال ان انا سالت الله عز وجل فعرفت انك انت الذي على الحق. فحكي للراهب الحكيم فالراهب قال اجمعيا انت اليوم افضل مني. ده كتبت في التواضع اللي عنه في المره اظن اللي فاتت قبل كده جنبت في جيبي كان في انت اليوم افضل مني ولكنك استفدتها. فإن الثلاثة فإن كل عام فإن الثلاثة تقرون عن حتة وإنجاكة ستكون وإن رجع نعيش مع العيد الحديث فإن الثلاثة فلا تجل عليه. طب ليه قال لي فلا تجل عليه؟ هو شباب برضه قال لي يعني موحد كان كويس جدا طبعا في هذا العهد يعني، وإلا لو كان أي إنسان على أي دين عاش أو أدرك النبي صلى الله عليه وسلم فلا يحق له إلا أن يسلم لله عز وجل. قال النبي صلى الله عليه وسلم، صلى عليه صلى الله عليه وآله وسلم، قال والذي نفس به لو كان موسى حيا ما وسعني الا ان يتبعني. اليوم اكملت لكم دينكم واتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الاسلام دينا، ومن يبتغي غير الاسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الاخره من الخاسرين. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون. اهم حاجه في حاله الله ان الراهب ده مش راجل عنده وسيله، عنده ايمان وعنده توحيد، ثم يثبت ايه يعني لما الغلام يجيبني وان شاء الله حتى اتعذب ولا انضرب ولا حتى اتقتل نقول له استنى المسلم. لا، العبد المؤمن نهاه الله عز وجل ونهاه النبي صلى الله عليه وسلم عن ان يلقي بنفسه في يعني البناء والارض نفسها الفتنه. انه ممكن ما تقتلش ولكن ممكن يشيل التعذيب، ممكن يبتلى في دينه ويسلم في دينه. والله عز وجل يقول والفتنه اكبر من السكر والفتنه اشد من السكر. ويقول صلى الله عليه واله وسلم كما في الصحيحين لا تتمنوا لقاء العدو واذا لقيت منه فاصبر او فاصبر. خد بالك من حاجه ما تتمناش لقاء العدو، لكن خلاص بقيت قدام العدو خلاص اثبت واصبر واحتسب وكن على يقين ان الله عز وجل ناصرك لا محاله. ولابد ان تاخد الاسباب لتنجو من بين بوش الاعداء. وافضل شيء على كده حبيبك صلى الله عليه واله وسلم لما هاجر من مكه للمدينه النبي عليه الصلاه عمل ايه؟ مش اختفى عن اعين المشركين وخلى عليه ينتهي من مكانه وهاجر النبي صلى الله عليه وسلم وكان ممكن يهاجر على المدينه حد يقدر يتكلم معاه فين؟ احنا عارفين النبي عليه الصلاه والسلام كان بطل 4000 رجل. والحديث زي ما قلنا ضعيف عشان يقرروا الناس كله كما هو بصحيح عن انس بن مالك انه قال لسفيته ان كنا لنتحدث ان النبي صلى الله عليه واله وسلم قد اعطي قوه 40 رجلا في زياده عند ابي معاني في صفه الجنه ان كنا لنتحدث ان النبي صلى الله عليه وسلم قد اعطي قوه 40 رجلا في هذه الجنه. طيب ربنا يقول في الجنه في صفه الجنه شويه طيب الرجل من اهل الجنه كل واحد بيقول ده على الحديث اللي رواه البخاري في كتابه بسند صحيح عن جابر بن عاصم ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ان الرجل من اهل الجنه ليعطى قوه 100 رجل في الطعام والشراب والشهوه والجماع. يبقى اذا 40% لتعلق الحفظ بالحجر رحمه الله كما تعرف قال وعلى هذا يكون حصاد كل نبينا محمد صلى الله عليه وسلم بأربعة آلاف رجل. أربعة آلاف رجل تعب من إيه؟ لهذا الفعل بالشمس في واضح النهار واللي عايز يقول حاجة يقول واللي عايز يتكلم يتكلم. إنما أفهم وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. رحيم بيقول لنا رؤوف رحيم بياخذ بالرخصة من أجل أن تكون هذه رخصة للأمة من الأرض. النبي يخرج من التخفي وعمر بن الخطاب وتلميذ النبي عليه السلام يخرج على هيئة أمام الكفار قريش ويقف عليهم من عند الكعبة تشاهة الوجوه من أراد أن تقتله أمه أو ليس الوالد أو قدر زوجته فيخرج خلف عبد الملك طبعا ولا واحد كان معنا كل قاعد يعني واخد بالك معقول أن سيدنا عمر أشجع من النبي عليه السلام على حق لله. سيدنا عمر أخذ بالعزيمة والنبي صلى الله عليه وسلم أخذ بالوفة لأن فعل عمر يخص عمر أما فعل النبي صلى الله عليه وسلم فهو تشريع لأمة النبي صلى الله عليه وسلم النبي ما خير بين أمرين إلا اختار أيسرهما رفقا وحسنا لأمة صلى الله عليه وآله وسلم. فتنات الفائدة من النبي صلى الله عليه وسلم ومن النبي عمر صلى الله عليه وسلم واضحة. سبحان الله فإذا لا تتمنوا لقاء العدو لكن إذا لقيتموه عشان كده الله كل أولادي عارفينك ليه وهي اللي فين الطريق. لانه عارف يقينا ان الانسان لما يكون على طريق الصواب لما يكون على طريق الجنه لما يكون على طريق المستقيم لابد ان يمتحن. لابد ان يمتحن. قال صلى الله عليه وسلم في معيه الجيل بسنه صحيحه اشد الناس بناء الانبياء ثم الصالحون ثم الانفل في الانفل يبتلى الرجل على قلب الدين. فان كان في دينه صلبا يبتلى الشد بناء وان كان في دينه رقه يبتلى على قلب الدين ثم يمنح البلاء العبد حتى يتركه ويمشي على الارض وما عليه من خطيئه. حتى المساله ماشيه ازاي؟ الراهب بيوفر لا دي خد بالك ان يعني ايه خد بالك من امر كما ارى انت اليوم افضل مني خد بالك من امر كما ارى فاكيد ان ابتليت ابتليت وجدت المساله فان ابتليت فلا يعتدل عليه. ليه فلا يعتدل عليه برضه؟ هو الراهب مش خايف على نفسه بس يا جماعه. الراهب خايف على دعوته خد بالك انت وقعت النص الله وقعت الدعوه. واضح كده؟ لان هو اللي بيبلغ الدعوه مش معنى كده ان احنا بنبلغ الدعوه الا لو كان النبي عليه الصلاه والسلام المساله مفتوحه للشخص النبي فقط لكن الاسلام على موت النبي خد بالك ان المساله مهمه ليه؟ لكن هذا الراهب هو كان من ذات المعجزين على الصبع جاب التوحيد فان هذا الرجل لا يدعو الى التوحيد في امه في اعتناء الشرك كانت مساله صعبه جدا لكن خايف على الدعوه من ناحيه وخايف على نفسه برضه من ناحيه ثانيه ونشق من النبي عليه الصلاه والسلام تمام لصالح عبده. طيب نكمل الحديث. وكان الغلام يدرك الاكمه والابرص ويداوي الناس من سائر الازواج. الاكمه اللي فيه الطعم اللي يعني مالوش اصلا ولا ليه فهم. خلق خلق اعمى والابرص اللي هو فيه بقع موجوده في الجيل الاول. فكان الغلام استولي بين الناس كان اولا كان خبيث جدا كان بيحب الناس وزاد على ذلك كان يجاوب الناس يعني يجاوب الناس كان يعني يقول له بيت يا اما اروح بيتهم يعني انا كان بيحب الناس وكان سلاله كان ياكل اي مكان كان الغلام يبدو الاكمع والابرص ويداوي الناس من سائر الازواج. يبقى ما شاء الله عنده قدره ربنا يعني جعلنا يا ربنا اعطاها دي قدره على جواز الناس من سائر الازواج والامراض. وده دليل على مشروعيه التجارب من بعض الناس بتشتري الناس اللي بيحاولوا يتجاوزوا بيها النبي عليه الصلاه والسلام يتجاوز عباد الله فان الله ما انزل داء الا انزل معه الشفاء. علم من علم وجهل من جهل. لذلك لما تقول ايه اللي مثلا حد اللي في مرض مثلا منتشر في الناس ده ملوش علاج ده ما تقولش كده. الداء بينزل معكس وقت الداء بتاعه. الناس بتشوف الداء اللي الناس بتشوف بيه لكن الدواء ده اللي الناس بيكتشفوا هل قدر الله عز وجل له ان يكتشف هذا الدواء بيكتشفه. لعله من علم وجهله من جهل. انما اقول ما اكتشفناش لسه علاج المرض ده حتى الان. انما ما نقولش ما فيش علاج ليه؟ لان ده تكذيب كلام النبي صلى الله عليه وسلم ما انزل الله داء الا بدعوه حتى المبالغ الحديث من بابا لكن كان كان نفسي جدا طلاب كانوا في حد المرض وكان بيسخروا من حديث الدولة الحديث طبعا بخالي إلا فرقة الإمام وفي إمها أحدكم فليجلسوا في إلا في أحلى جناح الله وفي أخرى فأحد العلماء الكبيرين في أمريكا كان عامل بحث جدا حوالي المسألة لكن كان يسخر من حديث جديدة كان يسخر بعض الناس يعني بعض الناس اللي كان نحن بقى تنشد الدم بقى ونقطع عشان بقى نقطع الحديث وبأي واحد يقطع في الإمام يعني يدمجه ويصاب لا يناقش كده حرام. لا مش حرام. انت ما تضطرش لحد بكره. لكن لو حد رأيت أو أنت رأيت نفسك مفيش مشكلة، أنت ما زلت في دائرة الفريحس. لو أنت عرفت الرسالة تعالى إيه؟ شو أنت خرجت نفسك من دائرة الفريحس؟ لكن هل طبعا الشعور ده مش هو؟ لكن لو خرج نفسك من دائرة الفريحس تخليك تبين، ولذلك بقول لكل مسلم يا أخي ربنا يبارك فيك، خلي أخوك يعني على فين يسعد ده بدل ما هو يقول لك يا خش أنت لقي نفسك. فالجيب هناك من الضغط يرئيس من نفسه من زمن تفكر عشان تكون جميلة تسمية ألف. دل هذا الحديث على أننا نأخذ مثال في بعض أنواع التداول مثل الاستفقاء والكلم، وليس معناه أن نترك التداول بكل الأنواع. أما التداول طبعا من المحرم فالمحرم يعني تنين بالخمر والجير والكلام ده كله لبعض الناس بكل أسف. الدكتور هاتف كمان يقول لوالدي الكلية يقول ايش ربنا على قد ما تقدر تجيب مثل الحديد الجوهري. لا طبعا، ما جعل الله شفاء امتي كتاب الحديد ما صلى عليه صلى الله عليه وسلم، ما جعل الله شفاء امتي فيما حرم عليه. اذا كان الغنم بالحكمه بالقدره وكان الجو الناس من سائر الابواب طبعا باذن الله سبحانه وتعالى. وفي كلام ثاني للغنم، الكلام يقول لك الفلسفيين لما ضرب الاسد بالصفر ده فقتل الاسد بيد الناس سبحانه وتعالى. يعني تاني كرامه للغلام ده مش اول كرامه ان انت قتل الاسد، تاني كرامه او تاني كرامه انه كان يبرئ ويجيب الحكمه والابرص وكان يجيب الناس من سائر الابواب. كان في جهاز في الملك، جهاز في الملك بدون ما تعرفش كده مثلا نقول ايه نائب الحاكم النائب الرئيس حاجه زي كده يعني. في جهاز في الملك قال انه ليس له منصب ولكنه مقرب جدا جدا من احب الناس الى قلب الناس، صديق الملك. مثلا قد يحتمل هذا قد يحتمل هذا. جلس الملك يا جماعه حصل مشكله، اتعمى بصره، اتعمى بصره. ايه سبب ما يوقف هذا الحديث؟ جلس الملك اتعمى بصره. يدور على عين اليمين الشمال طبعا ما عنده اموال لا تعرف بصره. يدور على عين اليمين الشمال سمع ان في غلام صغير موجود عندك في القصر بيدور فين يا عم محمد دي؟ موجود عندك في القصر كل يوم بيجي عشان يتعلم السحر على يد الساحر، هذا الغلام يبدو يتأثر بالقصر. يعني انت ما بتشوفش مش لو عينك بتعلمك ان هو مش شغال اصلا، الناس ما بتعلمش شغال اصلا، ما بتعلمش عنده كميه خالص. خد بالك فكان عنده عينه الغلام بيلعبه على على على عين هذا الرجل ويسمي باسم الله ويدعو، فالله عز وجل يجعل له عينين ويبصر بهما. وصدق الله سبحانه وتعالى في كلام عظيم جدا يعني. وخد بالك حد جديد سمع بالموضوع ده. انا حاسس احسن. انا ليه عينين بس ما بقتش شديد. قال غلام معاه راسي من اول ما حكيت عليا ويعمل اي حاجه يقول لهم بص مين دي؟ حد جديد. اقعد بعد كده ابص اشوف. طبعا مصيبه الانسان لو اتولد اعمى بتبقى اخف من كل انسان مبصر ثم يصبح اعمى. نسال الله عز وجل ان يرد على كل من عنده بصر، نسال الله ان يرد عليه البصر مره اخرى، اللهم امين. فالمهم فسمع جليس الملك بهذا الرجل. ما راح انا عامل ايه ده؟ طبعا هو كده كده كل يوم عشان يتعلم السحر وهذه السحر. ولما قال لي بقى لما عرف ان الراهب هو اللي على حق بدا ما ايه ما يجيش نفسه بالسحر. يعني هذا ايه طبعا كلام هنا وعايزين هنا يعني كل زي الموضوع بالنسبه له مش حاجه خالص. فايه الجليس سمع الملك دي امتى وقال له ايه؟ الساعه كذا امتى من الساعه كذا؟ طب خلاص. راح من حش بتوعه قال لهم جايز وهدايا يقول ليها المكان ده كله. هدايا كتير جدا بقى. راح من هنا على الغلام. وقال له يعني قد سمعت انك تشفي لقبل كذا. فما كل ما ها هنا قد جمعت لك ان انت شفيتين. طبعا ده شديد قوي قوي قوي، ده شديد جدا ان الداعيه لما يلاقي حد محتاج حاجه ما يستثنيش وما يستحلش حاجه الناس في هو بقى ينص منه، لا بالعكس يستثمر حاجه الناس في دعوته الى الله سبحانه وتعالى. المهم قال له كلمه حلوه قوي، قال الفرصه طبعا هو ال ال ال الملك بيعمل ايه؟ هو ملك الشعب، كان يعبدون الملك من دون الله، كان يعبدون اله من دون الله سبحانه وتعالى. أول حلف الموضوع كده إن جالس الملك محتاجين طبعا حلو قوي. إحنا لو ربنا جعلنا سبب في هجرة الجليس وربنا يكون الجليس سبب في هجرة الملك، الملك يسأل نفسه خلاص أبشر. أنت النهاردة لما تركز على الرأس يبقى أنت طبعا في كل اللي معاك. أنت النهاردة مثلا تلاقي شركة ومصاحب الشركة ده مثلا إيه مش ممتاز. وعنده مثلا تحت دي 5000 عامل. فمش مجرد هتروح تصرف 5000 واحد واحد يعني ده شرط جدا يعني. إنما تتعب الرأس. أنا مدير رئيس الشركة. صاحب الشركة. أول ما تدعوه يتذكروا بالله وتكلموا عن التوحيد والدعوة ومسلم جديد عن الدعوة والحديث وصلوا معنا لنا خصصات مضمون دروس عن الفن الدعوة. فأول ما تدعوه بفضل الله وفضل الدعوة وكل رحمة وليل وبساطة كده الرجل التزم أبشر بقى من خمس ناس التزم إزاي؟ أنا أعرف نفسي مثلا ما شاء الله لما التزم بمجرد التزم وعنده تحقيق مثلا على أقل ألف عام وعنده ثانيا ما أعرفش بمجرد ما التزم ما فيش جيم تخش في المقطع دي الحين وقسم خاص للبنات اللي بيشتغل في المكان ده ما حدش يخش من الرجال وقسم خاص للرجال ما يخشوش من البنات والرجاله والستات كلهم النساء يتكلموا مع بعض في ماده خاصه بيهم في الشركه والرجاله يهتموا في ماده في ماده خاصه في الشركه والكل يصلي ما حدش يسيب صلاه ويجي يسيب صلاه مش هيصلي ما يصليش عادي كيف كده؟ ممكن الكل بيمشي بيضحك ناس كده فهذا الغلام ما شاء الله كان في قمة الذكاء. أول ما جيت بدري يقول له ما ها هنا قد جمعت لك إن أنت شتمتني قال إني لا أشكي أحد. إنما يشكي الله. فإن آمنت بالله إن أنت آمنت بالله دعوت الله فشفاك. هي المسألة كلها ببساطة أنا ما بشكيش طلب أي حاجة أنا ولا بين أي حاجة أنا عبد صغير وبعدين صغير ولا عندك أي شيء. عبد فقير إلى الله سبحانه وتعالى. فانت امنت بالله دعوت الله عز وجل فشفاك. والله العظيم اعظم درس في تكون حياتك هي حياتك ان انت ممكن يكون لك جار وجار ده بيبص مشكله كبيره قوي اقف جنبه وخلي وقوف جنبه ده امنه التزام مش هتقول طبعا في التزام ان انت تفهم لا مش تسيب كده انت في طريق اخلاص المسلمين تقف جنبه تساعده تعينه في النهايه ما يجيش اخلاقك ويحبك وانت بقى من هذا الذكاء طب انا عارف ان برضه من الموضوع حاجه ان شاء الله طب انت بالله عليك تقدم في المسجد هتكسب ولا فين؟ هتقابلك مره في كل سنه في جزئيه بسيطه في معامله في يمه خلاص استوى لا هي حفلتك ولا قال لي وظيفه رجلا واحدا خير من محمد نعم حضرتك في المدرسه او في الكليه دي انت تحتاج تشتري مصادرات يا سلام حبيبتي اتفضلي احترم لحضرتك ولو تحب اصور لك حياتي من غير حد عندك احترم لك شوف الاخبار دي شوف الامور دي تكون بفضل الله سبحانه على سبب التزامات بحفلاتك الراجل بخصوص في عياده هي كلمه ما شاء الله وانت في بيتك بجد كل يوم كشفين بجد يجي لك اليوم 40 50 كشف خلي منهم كم بالله وما تعيش طبعا لان انت لو عايز يجي لك المعاصي ما بينعوش يا ابني انت هي دي المنظمه يقول لك العيادة الراجل دفع 50 جنيه يجي مثلا الكشف دخل فيحصل الفقير المسكين الطبيعة ال 50 جنيه اللي بيجي هي اللي حرصه انت بتقول ببساطة عندك لو كان الحاج ألف سلام عليك ربنا يبارك في عمرك شفاك الله وعافاك انا شايفك ما شاء الله زي الفل الحاج يصلي الكشف يصلي جزاك الله خير يا بيه والله الحاج وصلنا رضينا فيك ان شاء الله ربنا يقبل نفسك في الجنة فازاي خلصت الكشف عادي وفيت الغلبان دوت اكيد بيجي لك عينات من الشركات اللي بتعمل دعايه يعني انا بحب يعني ان شاء الله ربنا يوفقنا كنا عايز هذا الزور طب لا يا حبيبي بتصلي فين؟ هو ممكن ما يكونش بيصلي يقول لك انا بصلي في الجامعه اللي في اول شارع طب ما في بتصلي في الجامعه اللي في اول شارع عشان اطمن عليك يعني كلمني انت في الجامعه ولادك اخبارهم ايه؟ ممكن كان انا عندي فلان عنده 10 سنين وفلان عنده 15 سنه انا برضه ما انا ما بصليش حد طب ما يعرف ما نجيب مع بيانا ونحفظ القرآن مش عارف ايه شوف بكشف الكشف اللي انت تكون سلبي في الدم كنت مكمل كنت حبيبي مثلا مدرس المدرسة وبتعلم التدريس وبعد ما خلصت الدرس في طفل مش فاهم خد على جنب كده فهمه طب حبيبي طب في مفيد جدا وعلم فهمك خد خلي ده في مزاحة فهمك فهمني درس مخصوص لوجه الله انت بتعمل دروس كل يوم مثلا في مكان بتاع دروس الدرس طب في مبلغ وقدر خلي بس كده يهتم قول يا جماعه انا هعمل درس يومي بيهتم نفسي وان شاء الله يعني نشوف الحته هنا دي الاطفال اللي كانوا بيحتاجوا تكفل انا وقلت الدرس مثلا عربي هل يصير درس عربي يوم ليل او مرتفل زي او ثلاثه على قد ما تقدر وده الجانب اللي يهتم نفسي اشتغل خلي بالك القصه دي اصلا احنا بنتعلم منها ازاي تشيل هم الاسلام ازاي يكون عندك هم ان انت ربنا كرم وتدعو الناس كنت هذا صاحب منصب ما شاء الله طب يعني انت تتبعه كل يعني سبحان الله اي حد يجي يقصدك مصلحه تستطيع تقدير المصلحه وتدعو الى الله سبحانه وتعالى. النبي سبحانه سيدنا يوسف سيدنا يوسف لما دخل السجن دخل معه فتيان وقال احدهما اني اراني اعصر خمرا وقال الاخر اني اراني احمر فقرات خبزا ياكل الطيب منه تاكل الطيب منه لكن بكبره ان امرؤك من المحسنين. حرب بايدين بدل كده على انه ما شاء الله ربنا اكرمه بالشيء عجيبه جدا هي ما تخطرش على بالنا لكن ده الانسان ربنا ايه عشان بعد كده لما يجيبهم على التوحيد يجيبهم على التوحيد لا يؤمنوا. فقال طول في سعيد على طول قال لا يكون قوم في الزقان إلا أن يكون مزيدين قبل أن يأتيكم يعني جيل في الجنة من جيل أكل وضعكم هب ما يجي هو جدين كذا وكذا وكذا ويطلع فعلا صح سعيد أنه رجل عنده ما شاء الله يعني خلاص جدنا صح فعلا أكرم هذه الأشياء فبعدها على طول لا صح يا سيدي قال المتصر يكون خير أم الله يحب القرقاش لا تعبدنا من دوني إلا أسماء تبدتموها أنتم وأنتم ما أنزل الله من سبحانه كل حكم إلا إله أمر ألا تعبدوا إلا إياه ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون. حددوا التوحيد. قبل ما يحددوهم الرؤية بتاعتهم قالوا إيه تعالوا نشوف بعد إيه صح ولا غلط. لأن الأرض المتفرقون خير أم الله. ليس سيدنا عثمان قال لوليد بن حصين قال لم وليد بن حصين قال يا حصين كم تعبد اليوم من عليها قال سبعة. الله خير كثير. ذلك تعبد ستة في الأرض وحيد في السماء. قال حمالة الذي تعدوه لربك ورهبك لما تكون تحت حالة بتدعوين لما تكون خايف من حالة بتدعوين تتهم مين فقال الذي في السماء قال إذا فدع من في الأرض واعبد الذي في السماء ربع اللي صار عامل ازاي فالغلام عمل كده يجاريت بقول له كل ما هنا قال كما فيك إن أنت شكلتين خد بالك قال إني لا أشكي أحدكم وإنما يشكو الله فإن أنت آمنت بالله دعوت الله لك فشفك بكل بساطة كده بكل ضرب سبحانه عليه فعلا بكل ده سبب في جريت الفريق يؤمن ويسلم ويدخل في دين الله جل وعلا يعني أنا حد أوي بمساعدة بسيطة طبعا الحديث ما نفسش لكن واضح من الصور إن الله تعالى حقيقة على أجل هذا الجليس ودعا له فشفاه الله عز وجل فعال بسيطة الله تعالى اللي كانت قوة وشوق لهذا الغلام في هذا الوقت وخوف نفسه تعالى الشاف الموضوع احنا نقع على الحديثات لكن ايه اللي حصل ده؟ جاب جليس الملك وجاب الملك لما الملك فوجئ بعد كده في الجلسه الختاميه اللي قاعدين بعد كده ان جليس الملك كان كل يوم بيخش عليه مثل جيل جيل جيل فرق داخل عليه مفتح ومبصر وداخل عليه ما شاء الله وشايف ايه اللي حصل من الملك وقال ايه لهذا الجليس ده اللي احنا هنعرفه ان شاء الله بكره ان شاء الله نلتقي بعد صلاه العصر ان شاء الله نسأل الله عز وجل أن يجمعنا وإياكم على خير جزاكم الله خيرا سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.